والمكروه والمباح، هذا الاستنباط. أما أن يسمي نمارق هذا ما هو استنباط، إنما تسمية باسم أو بلفظ وافق لفظة في القرآن، وافق لفظة في القرآن ما في مانع. شل مانع من تسمية نمارق؟ نعم. قضية الشيخ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن النمارق هي المسايب والأشياء التي يتكع عليها. نعم. قضية الشيخ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. فهل يعتبر اجتماعنا في أحد الاجتماعات المدرسية للتعرف للمدير المدرسي والإجابة عن ملاحظات عادية عذرا من الصلاة في المدرسة وعدم اتيان المسجد؟ لا، احضروا المسجد وصلوا وبعدين ارجعوا تعرفوا على المدير. أتعارض بين هذا و نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الهجرة بالشرك في ذكر الله تعالى أو القرآن أو الرسول. وقال الله عز وجل: وَلَا نُشْرِكَ بِرَبِّكَ أَحَدًا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله عليه وسلم يقول هذا من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، عن ابن عمر ومحمد بن سعد وزيد بن أسلم قتادة دخل حديث بعضهم في بعض أن رجلا قال في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبنا عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القرى. فقال عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لو قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد الوحي قد سبق. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل، فجعل يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الرفث نقطع به عن الطريق. قال ابن عمر: فعلي انظر اليك،

ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فقوله صلى الله عليه وسلم ان الله هو الحكم واليه الحكم هذا فيه الانكار على التسلي بذلك، لان هذا من خصائص الله سبحانه وتعالى. ثم ان ابا شريح رضي الله عنه اراد ان يبين السبب للرسول صلى الله عليه وسلم، وانه هو لم يسمي نفسه بذلك، وانما الناس هم الذين سموه به. والسبب في هذا انه اذا اختلف قومه في شيء رجع اليه، فحكم بينهم فرضي كلا الفريقين، بمعنى انه يصلح بينهم برضاه. وليس في هذا ظلم لاحد، وانما فيه انهاء للنزاع وقطع للخصومه ويرضى لكلا الطرفين، هذا عمل خير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما احسن هذا، هذا عمل جيد. والله جل وعلا يقول لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. قال تعالى والصلح خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا. الاصلاح بين الناس هذا امر مرغب فيه وعمل صالح وصدقه من الانسان على نفسه ان يعدل بين الناس ويسوي الخلافات بين الناس، بعكس الذي يثير النزاع ويحدث الفتنه بين الناس ويحرش بعضهم على بعض، هذا مفسد والعياذ بالله. اذا وجد الناس مختلفين اخذ يؤلب بعضهم على بعض، هذا مفسد. خلاف الذي اذا وجد الناس مختلفين فانه يصلح بينهم ويقارب بين وجهات نظرهم ويذهب ما في نفوسهم من الكراهية لبعضهم لبعض، هذا مصلح وله أجر عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، هذا تعجب وثناء على عمل هذا الرجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم ما لك من الولد، أراد أن يغير هذا الاسم وأن يجعل له بديلا صالحا، فقال ما لك من الولد. الولد لفظ يشمل الذكور والإناث، البنين والبنات يسمون ولد. ما لك من الولد؟ قال شريح ومسلم وعبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكبرهم؟ قال رجل شريح، يعني أكبر أولاد شريح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أبو شريح، يعني بدل أبا الحسن فكن أبا شريح، لأن أبا شريح ليس فيه مأمور. وسماه بأكبر أولاده ودل على أن الكنية تكون بأكبر الأولاد. وقد يكلى الرجل وليس له أولاد، قد يكلى الرجل وليس له أولاد، يقال أبو عبد الله، أبو محمد، أم عبد الله، ماذا في ذلك؟ مثل ما كنيت عائشة رضي الله عنها أم عبد الله ليس لها ولد، وإنما عبد الله ابن أختها الله بن الزبير. وكما كني شيخ الإسلام ابن تيمية أبي حفص أبي أبي العباس، كني بأبي العباس مع أنه ليس له ولد ولم يتزوج حتى، دل على أن الكنية وإن لم يكن للإنسان أولاد أنها جائزة، لأنها من باب التكريم، من باب

العاجز من أسماء الله هو نعم العالي هو يمكن أما عالي تنفيذ هذا الشيء نعم نعم كذلك عبد الستار مستعمل ولا سمعنا أحد من فرق من المسلمين ومن صفات الله أنه يستر على عباده من ستر مسلما ستره الله الدنيا والآخرة الله يستر على عباده سبحانه وتعالى نعم هذا شيء آخر يخبر عن الله بما لم يرد في كتاب السنة يخبر عن الله به لا من باب التسمية كان قال الصانع الله هو الصانع لهذا الخلق وهذا الكون كما قال تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء أما أن يجعل من اسمه الصانع لا لا يجعل كيف لا ما يجعل عبد الصانع لا ما يضرب ما ورد ولا استعمل في عند المسلمين وعقد ما لا مقصود مقصود فيها فيها نفس مقصود الذي يقصده الناس أما الصانع ليس فيها نفس يعني نعم بعض الناس يشتكي من سياسة المسجد هو مؤذن المسجد يتعثر عن الإمام هذا ما هو سؤال علمي هذا سؤال عن السيارة اللي هم سيارات مدخينة مصادفة على أحد والناس يمكن بعضهم أئمة المساجد قال لي خبر نفسي أن الوقت في سيارته في مكان لا يصلح يروح يوصلها نعم فضيلة الشيخ هل تسمي بأسماء الله من الشرك الأكبر؟ نعم لا يسمي لحد الشرك الأكبر قال محرم يكون من الشرك الأصغر طبعا الشيخ هناك بعض العوائل تكون كبيرة جدا أو تحتاج